أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل أخوات الجد يحرمن علي، وكيف ببنت عم الجد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأخوات الجد عمات، أخوات الجد عمات، سواء كان الجد من قبل الأب أو من قبل الأم، فهن عمات لأبيك أيها السائل، وهن عمات لأمك، وعمات أبيك عماتك، وعمات أمك عماتك، وهن ممن يحرمن عليك على التأبيد، في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. يقول البغوي في قوله: وعماتكم، جمع العمة يدخل فيهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علونا، وإن علونا. وأما الشق الثاني من السؤال، بنت عم الجد، بنت عم الجد، فهذه لا مانع من نكاحها، لأنها ليست من محارمك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بالجلوس في حديث جالس في مصلاه؟ هل هو كهيئة جلسة التشهد، أم البقاء في مكان صلاته، أم البقاء في المسجد؟ وهل لو غير مكانه أو تحرك في المسجد حتى طلوع الشمس أو حتى طلوع الشمس له نفس الأجر؟ المراد من قوله من جلس في مصلاه، حقيقة الجلوس ما يطلق عليه مسمى الجلوس، سواء جلس كهيئة جلسة الصلاة، أو جلس متربعا، أو مادا رجليه، وما أشبه ذلك. كل ما يطلق عليه الجلوس يصدق عليه أنه جلس. وأما المكان في مصلاه، فإن تيسر أن يبقى في مصلاه الذي أدى فيه الصلاة فهو الأولى، وإن احتاج لما يعينه على طول الجلوس والمكث في المسجد من الاتكاء على جدار أو عمود أو سارية، أو احتاج أن يحرك رجليه لئلا يمل، أو يحتاج إلى ذلك من الناحية الطبية، فهذا لا يقدح إن شاء الله تعالى، وحينئذ يكون المراد بالمصلى المسجد، كما نص على ذلك الشراح كابن حجر وغيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: فضيلة الشيخ، كيف استطاع النووي أن يؤلف مؤلفات كثيرة مع أنه توفي في سن مبكرة، أم أن المؤرخين أخطأوا في تاريخ وفاته؟ النووي يحيى بن شرف النووي الشافعي رجل صالح، ويظهر من مؤلفاته ومن عباراته الإخلاص والجد، على ما عرف عنه من خلل في الاعتقاد، وهو على طريقة الأشاعرة، لكن مع ذلك هو ليس بمنظر ولا داعية، وإنما هو مقلد في هذا الباب، مع ما عنده من علم وعمل ونصح ومؤلفاته تشهد بما ذكرنا من صدق وإخلاص، وكتب الله لها القبول، كتب الله لها القبول في مؤلفاته ما يقرأ في مساجد المسلمين ويترحم عليه بسببها كرياض الصالحين، وله كتاب الأذكار الذي نص النووي نفسه على أنه لا يستغني متدين عن مثله، وهذا هو الواقع، لا يستغني أحد عن مثل الأذكار للنووي رحمه الله. وكتابه المجموع كتاب من أنفع كتب الفقه الإسلامي، ومع كونه كتاب فقه وتفريعات وتخريجات، هو كتاب حديث وعلل، يخرج الأحاديث، يستدل بالأحاديث ويخرجها ويعللها، وهو من أنفع الكتب. وإذا نظرنا إلى عمر النووي الذي عاشه نجد هذا العمر فيه نوع بركة، حيث أنتج في هذا النتاج العظيم النافع في هذه المدة التي هي في حساب عموم الناس ليست طويلة. ولذا ليست الأعمار مما تقاس بالأيام، فالأعمار لا تقاس بالأيام وإنما تقاس بالنتاج، بالنتاج. فمن كان إنتاجه أكثر من الخير كان عمره أطول، كما قيل عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني. فكثير من الناس يعيش مدة يسيرة، ولعلماء المسلمين أمثلة من هذا النوع، مدة يسيرة ويفيد منه الناس فائدة عظيمة، والأمثلة على هذا كثيرة. وكثير من الناس يعيش 100 سنة ثم يموت فلا يلبث أن ينقطع ذكره ولا يفيد منه أحد، والله المستعان. سائلة تقول: أنا امرأة مطلقة وعمري 43 عاما، وأريد الآن أن أتزوج وليس لي ولي يزوجني، فماذا أفعل؟ الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع، أو عضلوا وامتنعوا من تزويج المرأة بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو من ينيبه، حاكم المسلم أو من ينيبه. وفي البخاري قال رحمه الله: باب السلطان ولي، السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن. ولا تجوز ولا يجوز أن تتولى المرأة الولاية ولاية النكاح. حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، 3 مرات. نعم. فإن تشاجروا، أن يعيع وليها تشاجروا وحصل خلاف، نعم، وحصل عضل من الولي وما أشبه ذلك، فالسلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا، أو بالأحرى سائلة: إن امرأة مطلقة توفيت رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، ولها بنت واحدة، ولها أب على قيد الحياة، وثلاثة إخوان وأختان، فمن الذي يرثها، وكيف يقسم إرثها إذا كان بيتا؟ إذا لم يكن هذه المرأة من الورثة إلا من ذكر وهي بنتها وأبوها وثلاث من الإخوة وأختان، فالإخوة والأخوات محجوبون، لا نصيب لهم في الإرث، والإرث للبنت والأب، فالبنت لها النصف والأب له الباقي. كما بقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له والد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، فالبنت لها النصف وللأب الباقي فرضا وتعصيبا، فرضا وتعصيبا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن آية من كتاب الله يقول: وإذا سألك، قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول: ما الحكمة من إدخال هذه الآية بين آيات أحكام الصيام؟ ذكر المفسرون أن ذكر هذه الآية الباعث على الدعاء متخللة في أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. قال ابن ماجه، وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فكون الدعاء حث عليه ويتحض عليه في أثناء آيات الصيام، فلا شك أن الارتباط وثيق بين الصيام والدعاء، والصائم قريب من ربه، فعليه أن يكثر من الدعاء، كما جاء في هذه الآثار التي بمجموعها تدل أن لها أصلا، أن الصائم له دعوة مستجابة سواء كان عند فطره كما جاء في بعض الروايات أو في جميع أوقات الصيام، والله أعلم. الصائم مطلقا في رمضان وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة قول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ جاء في المسند، مسند الإمام أحمد، من حديث بإسناده عن حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان. هذا في المسند. وفي بعض الروايات: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والحديث مخرج عند غير الإمام أحمد في البزار، لكن في إسناده ضعف. عند يقول الهيثمي في المجمع فيه زائدة بن أبي الرقاد قال البخاري منكر الحديث، ونسبه للبزار والطبراني في الأوسط وهو في المسند. وعلى كل حال إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. أحسن الله إليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل من السنة الإكثار من الصيام في شعبان؟ جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي البخاري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. لا. وفي صحيح مسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أرى صام شهرا قط أكثر من صيامه من شعبان، فإنه يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وحينئذ إطلاق الكل في هذه الأحاديث من باب التجوز على الأكثر، بدليل قول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي النسائي من حديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث في كلام لأهل العلم وهو قابل للتحسين. المقصود أن صيام شعبان أكثر من غيره من الشهور، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه إلا قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل شخص عليه قضاء من رمضان، هل يجوز له القضاء من كل أسبوع يوم أو يومين حتى يكمل قضاءه، أم يلزم أن تكون الأيام متصلات؟ لا يلزم التتابع في قضاء رمضان، لا يلزم التتابع في قضاء رمضان. فإذا كان أرفق به أن يصوم من كل أسبوع يوم حيث ينتهي قبل رمضان اللاحق، كان له ذلك، كان يصوم الاثنين مثلا من كل أسبوع، أو يصوم يومين كالاثنين والخميس، فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز يا شيخ أن أصوم من الخامس عشر من شعبان إلى رمضان متصلا؟ جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث مصحح عند جمع من أهل العلم، وإن كان بعضهم يقدح فيه لمعارضته لما هو أصح منه، وهو الإذن بالصيام إلى أن يبقى يوم أو يومان من شعبان، فلا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، وهذا دليل على أن ما زاد على ذلك يجوز صيامه، يجوز صيامه إلى أن يبقى يوم أو يومان فلا يتقدم رمضان بهما. على كل حال من صحح الحديث يقول لا يبتدأ بصيام شعبان من نصفه، فإذا انتصف شعبان لا يصوم من لم يصوم قبل ذلك، ويخرج على هذا لتجتمع الأدلة. وأما من يضعفه فلا إشكال، لا إشكال عنده أن الصيام يبقى إلى أن يبقى يوم الشك، والجمع إذا أمكن أولى من الترجيح. فعلى هذا من انتصب عليه شهر شعبان ولم يصم من النصف الأول شيئا فإنه يمتنع عن الصيام، احتياطا لهذا الحديث الذي فيه النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.